الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لسيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى وجل في علاه لنتحدث حول عنوان 70 فائدة تربوية للصيام. عندما تجلس أخي الحبيب إلى رمضان وتتأمل أسرار الصلاة فيه والصيام والقيام وتلاوة القرآن، فعندما تتأمل أسراره وأحكامه هذا أمر محفز ومعين على الوصول لهذه الأسرار. عندما تعرف هذه الأسرار هذا يحمسك ويحفزك للوصول لنيل تلك الأسرار. فكما أن المريض محتاج إلى معرفة علته، المريض في حاجة لأن يعرف العلة التي أصيب بها والمرض الذي أصيب به، كما أن المريض في حاجة لمعرفة علته ليعرف بهذا الأمر كيف يصل إلى شفاء هذه العلة. فالصحيح أيضا الإنسان الذي لم يصب بمرض هو أيضا محتاج إلى معرفة شفائه وأسباب صحته ليحافظ على هذه الصحة بدلا من أن تضيع منه أو يصبح مريضا أو سقيما. فهذه وقفات تربوية من أسرار الصيام. استنباطا لحكمة ووقوفا مع هذه الحكم الجليلة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية الشريفة العظيمة، نحاول إن شاء الله تبارك وتعالى جاهدين أن نصل إلى حكم هذا الصيام ونقف على ضرر هذا الصيام وهذا الشهر العظيم. فمن تأمل الصيام وأن الله تبارك وتعالى جعل الصيام هو الركن الثاني من أركان الملة الإسلامية، شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وفي رواية أخرى عند البخاري وحج البيت وصوم رمضان، يبقى فيه تقديم وتأخير لمسألة الصيام. إذن فالصيام ركن من أركان الإسلام، وهذا الصيام وهذه العبادة هو شرع شرعه الله تبارك وتعالى على جميع الأمم، ولم يخصنا الله عز وجل به ولم يخص أهل الكتاب فقط من قبلنا كما هو الشأن في بعض الأحكام. يعني عبادة الصيام فرضت على هذه الأمة، أمة النبي الهمام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، كذلك أيضا فرضت عبادة الصيام على من قبلنا من الأمم، يعني ليست على أمة النبي محمد فقط، فهذه العبادة فرضت تقريبا على جميع الأمم كما هو الشأن في بعض الأحكام. فدل ذلك على أن بهذا الصيام أو بهذه العبادة فيه من الفوائد التي تعود على الإيمان وعلى الحياة ما يستحق منا النظر والتأمل فيها. احنا قلنا عنوان الدرس ايه؟ 70 فائدة تربوية للصيام. تعال نتكلم عن فائدة فائدة، وطبعا لا يكفي لقاء واحد لذكر هذه 70. أما عن الفائدة الأولى من فوائد الصيام، فالصيام وسيلة لحصول التقوى. كلنا يريد أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى تقي، كلنا يريد أن يكون من عباد الله المتقين. لماذا يسعى المؤمن ويحرص على أن يحقق التقوى لله تبارك وتعالى؟ بل ليست التقوى للمؤمن فقط، الله تبارك وتعالى قال في آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كلم هنا في الخطاب، كلم مين؟ المؤمنين، ولا كلم الناس كلها؟ المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، يبقى الخطاب خاص لفئة معينة من الناس وهي فئة المؤمنين. شوف إعجاز القرآن الكريم في الترتيب ده، دي سورة آل عمران، آخر سورة آل عمران، آخر آية في آخر سورة آل عمران. السورة اللي بعدها في الترتيب المصحفي سورة إيه؟ سورة النساء، الفاتحة، بعدين سورة البقرة، بعدين سورة آل عمران، بعدين سورة النساء، بعدين المائدة، ترتيب القرآن. طيب انظر لسورة النساء التي تأتي مباشرة في الترتيب المصحفي بعد سورة آل عمران، تجد أول آية فيها الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم. فكأن أمر التقوى ليس خاصا فقط بالمؤمنين، وإنما هو أيضا بكل الخلق، بكل الناس، سواء مؤمنهم أو كافرهم أو مسلمهم أو عاصيهم أو مطيعهم. فالأصل أن الكل يكون على تقوى لله تبارك وتعالى، ده أمر. الأمر الثاني أن المؤمنين في أمس الحاجة، في مسيس الحاجة لتحقيق التقوى. لماذا؟ لأنه لا تقبل عبادة إلا إذا حقق هذا العابد التقوى أولا، إنما يتقبل الله من المتقين. خلي بالك من الآية، إنما يتقبل الله من المتقين، معنى كده أن الله عز وجل لا يتقبل من غير المتقين. يبقى العبادات لا تقبل إلا إذا كنت إيه؟ بتتقي الله. الصيام هو الوسيلة التي بها نحقق التقوى. يبقى الفائدة الأولى للصيام أنه وسيلة لحصول التقوى، لقول الله تبارك وتعالى لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن صام الصيام الشرعي وحفظ جوارحه من خدش الصيام وأدرك معاني الصوم فقد عاش التقوى وتحققت له التقوى. إزاي؟ أديك مثال. من صام الصيام الشرعي وحفظ جوارحه من خدش الصيام، بمعنى الصيام الشرعي ليس فقط مجرد الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب شمس ذلك اليوم، لا، الصيام الشرعي الحقيقي هو الإمساك والامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة. فإيه الفايدة من إنسان بيمتنع عن طعامه ويمتنع عن شرابه ولكن عياذا بالله ينظر إلى المتبرجات الكاسيات العاريات المائلات المميلات التي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة التي تكلم عنهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلعنهن فإنهن ملعونات. يبقى إيه فايدة واحد صايم امتنع عن الطعام الحلال، الطعام اللي هو أصلا حلال، امتنع عنه طوال النهار وجي عند الإفطار أشعل سيجارة، فطر على حرام، أفطر على حرام، يبقى إيه ده؟ فين بقى الصيام هنا؟ هو لم يفهم معنى الصيام ولم يحقق التقوى. صام طوال النهار وفي أثناء صيامه هو ممتنع عن زوجته التي هي في الأصل له حلال، ولكنه ينظر إلى الكاسيات العاريات سواء في التلفزيونات أو الأفلام أو المسرحيات أو المسلسلات أو الأغنيات أو الشوارع أو الطرقات أو المجلات أو الجرائد أو الإعلانات. يبقى فين الصيام؟ ما فيش صيام. يبقى حقيقة الصيام مش إن أنت تمتنع عن أكل اللحم، لحم البط والأوز والبقر والأغنام، ثم تأكل لحم أخيك ميتا بالغيبة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يبقى كيف تمتنع عن أكل اللحم الحلال وتأكل لحم أخيك ميتا عن طريق الغيبة والنميمة والزور والبهتان؟ فأين الصيام؟ إذن فالمقصود بالصيام الحقيقي الصيام الشرعي هو الذي يوصلك إلى تحقيق الإيه؟ التقوى. فمن صام الصيام الشرعي وحفظ جوارحه من خدش الصيام وأدرك معاني الصوم فقد عاش التقوى وتحققت له. فالتقوى بمعناها العام أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تجعل بينك وبين عذاب الله وعقوبة الله لك حاجز وسد ومانع حتى لا يعاقبك، ولا يكون هذا إلا باتباع أوامره واجتناب نواهيه. يبقى إيه هي التقوى؟ اتباع أوامر الله واجتناب نواهي الله. بمعنى أن مثلا الساعة 3:30 صباحا، ده معاد ايه؟ معاد صلاة الفجر. لما ينظر الله عز وجل اليك يجدك في مسجده، في بيته. في اللحظة دي لما ينظر عليك يجدك فين؟ في بيته. لكن لو نظر في هذا الوقت ولم يجدك في بيته ووجدك نائم، هنا ارتكبت معصية. يبقى خلاصة التقوى باختصار شديد هي أن يكون الإنسان يجعل بينه وبين الله عز وجل وبين عذاب الله وقاية ومانع وسد، ولا يكون هذا الأمر ولا يتحقق إلا باتباع أوامره واجتناب نواهيه. والمسلم الصائم متبع لأمر الله له بالصوم. الله عز وجل أمره بالصوم وأمره أن يمتنع عن الطعام والشراب في نهار رمضان، فماذا صنع؟ لبى هذا الأمر وحقق قوله لبيك اللهم لبيك، فحقق فعلا هذا القول عمليا ولفظيا، فصام وامتنع عما منعه الله عز وجل عنه، وأتمر بما أمره الله تبارك وتعالى به. فهو مجتنب لنهي الله عز وجل له عن المفطرات بأنواعها. فإذا كان ذلك بنية صالحة، يعني إيه بنية صالحة؟ يعني مش بيصوم على العادة. أصل في بعض الناس بيصوموا رمضان عبادة، وبعض الناس بيصوموا رمضان عادة. إزاي؟ يقول لك والله إحنا أنا متعود كل سنة يجي رمضان أصوم. بس لا، دي عادة وليس له فيها أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. فأين النية أنها عبادة؟ لابد أن تعقد النية في قلبك على أنك تصوم عبادة وتقربا لله تبارك وتعالى وطاعة كما أمرك الله عز وجل وكما بيّن لك نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك بنية صالحة وعلى منهاج النبوة أفلح العبد بتقوى الله عز وجل. يبقى الأمر الأول أو الفائدة الأولى من فوائد الصيام أنك تحقق التقوى، وبالتقوى تقبل الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. والله عز وجل فرض تبارك وتعالى الصوم على عباده من أجل أن يكون العبد من الذين يحققون هذه الآية، قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الفائدة الثانية من فوائد الصيام في رمضان بيان لرحمة الله سبحانه، ويتضح هذا من وجوه. أولا، جعل الله عز وجل الصيام أياما معدودة، يعني ليست أياما كثيرة عليك، بل هي إيه؟ أياما معدودات. معدودات يعني إيه؟ يعني تعد على الأصابع، يعني ليست كثيرة ولا طويلة عليك. ولم يفرضه الله تبارك وتعالى، أي لم يفرض هذا الصيام سرمديا أبديا. يبقى الفائدة الثانية في رمضان، شهر رمضان ده بيبين لك قد ايه ربنا رحيم، ده معنى الكلام. يعني شهر رمضان بيظهر لك رحمة الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان. الكلام ده بيظهر ازاي؟ اولا ان رمضان ايام معدودة، يبقى لو ربنا ليس رحيم ما كانش هيبقى رمضان اياما معدودات، كان هيبقى طول السنة. دي الاولى. ايضا لم يفرضه الله عز وجل سرمديا أبديا، بل هناك استثناءات، هناك إيه؟ استثناءات. أيضا جعله الله تبارك وتعالى جزءا من يوم، ولم يفرضه يوما كاملا ليلة بنهاره، ليله بنهاره، بل ثبت النهي عن مواصلة الصوم. فده يدلك على رحمة الرحيم الرحمن تبارك وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى لو لم يكن رحيم كان فرض عليك الصيام طوال الليل وطوال النهار، يبقى اليوم كامل 24 ساعة، لكن جعل الصيام ايه؟ نص اليوم، يعني النهار فقط، أما الليل مباح لك فيه كل شيء مباح وحلال. كذلك أيضا من نسي أثناء الصيام في النهار، من نسي فأكل أو شرب فصومه صحيح، مع أنه ناقض لمعنى الصوم. مش الأكل بينقض الصيام صح؟ طب الإنسان اللي أكل ده يعتبر كده صايم؟ ما بمفهومنا كده، ما خلاص طالما أكل يبقى فين الصيام بقى؟ ما هو الصيام معناه إيه أصلا لغة؟ الصيام لغة معناه إيه؟ الحبس والمنع، ده لغة. عارف يعني السيدة مريم عليها السلام، أم عيسى عليه السلام، نبي الله وروحه وكلمته، ما الذي حدث؟ قالت إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. يعني معناه إيه؟ يعني هي صايمة عن الطعام، أو صايمة عن الكلام، أو صايمة صائمة عن الطعام والشراب والكلام. يبقى إذن الصيام معناه الحبس والمنع. بمعنى أنا دلوقتي أنا وإنت جالسين في مثلا إيه، في مكان معين خلاص كده، وبعدين فلان من الناس قال لنا تعالوا علشان نزور فلان مريض، رحنا نزور، هو جار لينا في المنطقة السكنية أو في الحي، رحنا نزوره ونعود هذا المريض، لكن هذا المريض احنا بنعوده لأنه جار لينا خلاص كده، لكن علمنا أن هذا الرجل ماله من حرام. ركز معي، فلنا ايه، اتفضلوا كله أو اشربوا عصير ولا غيره، خلاص مشروب، قدم لنا مشروب وقال لك اشرب، وانت مش عايز تاكل حرام، تقوم تقول له ايه؟ انا صايم. تقول له ايه؟ انا صايم. يعني ايه انا صايم؟ اني صايم. هنا انت قصدت معنى بعيد وهو فهم معنى قريب. انت قصدت صايم يعني ممتنع، ما هو الصيام معناه الامتناع والامساك، فمعناها كأنك بتقول له انا ممتنع وممسك عن اكل الحرام فصايم مش هاكل حرام. هو فهم ان انت ايه بقى؟ صايم صيام العبادة اللي هو الامتناع عن الطعام والشراب من الفجر الى الايه؟ الى المغرب. وصلت كده؟ وده من المعاريض، انك تستعمل المعاريض بدلا من ان تقع في الكذب، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، عشان الانسان حتى لا يقع الانسان في الايه؟ في الكذب. يبقى المقصود نعم؟ لا لا كده بقى تقع في الكذب. هو قال لك طب انت صايم النهارده الجمعه، قل له هو تقول هلو بطريقه، قل له والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن صيام الجمعه الا اذا كان مفردا، لكن لو كان قبله يوم، يوم خميس او بعد يوم السبت، فما فيش مانع شرعا. يبقى برضو ايه، ما كذبتش ودخلت في امور ايه، معاريض تانية. هو كده ظن فهم ان انت صايم صيام العباده. وصلت لك؟ فالمقصود اللي عايز اقوله ايه، ان الصيام لغة معناه الامساك والحبس والمنع، ده معنى الايه الصيام لغة. طب انسان صايم واكل يبقى كده صايم؟ لا، ليس بصائم. فهنا هذا الامر او هذا الفعل اكله او شربه ناقض لمعنى الصيام، ورغم ذلك هنا بقى تلحظ رحمة الرحيم الرحمن تبارك وتعالى، أن من نسي فأكل أو شرب رغم هذا فصومه صحيح، مع أن هذا الأمر ناقض لمعنى الصيام. كذلك أيضا تخفيف الصيام على مراحل في بداية التشريع مراعاة لحال الصحابة رضي الله عنهم. احنا عارفين أن الخمر لم تحرم مرة واحدة، كذلك الصيام وهكذا. فالأمر لم يكن مفروضا مرة واحدة، وإنما جاء تدريجيا. فهذا يدلك عليه على رحمة الرحيم الرحمن. يبقى الفائدة الثانية التي نتعلمها ونتربى بها من 70 فائدة تربوية للصيام في رمضان، بيان لرحمة الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الفائدة الأولى تحقيق التقوى، الفائدة الثانية بيان كيف أن الله عز وجل رحيم الرحمن. الفائدة الثالثة في رمضان يتجلى ويظهر ويتضح كرم المولى تبارك وتعالى، ويتضح ذلك بعدة أمور. منها مثلا في شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة، ده إيه ده بقى من ربنا؟ كرم من ربنا، أكرم عباده بهذا. فيه أيضا تغلق أبواب النار، هذا كرم من الله. فيه أيضا تصفد مرضة الجن، وهذا كرم من الله عز وجل على خلقه. بس خلي بالك انتبه، أنا قلت تصفد مرضة الجن، ما قلتش الجن كله وما قلتش الشياطين كله، إنما المرضة يعني الكبار الذين يحدثون شرورا عظيمة. لكن اللي هي الشياطين الصغيرة والجن اللي هو باقي سائر أنواع الجن، فتلاقيه زي ما هو، لم يسلسل ولم يقيد. وده اللي بيفسر لك وجود بعض المشكلات والقضايا اللي بتحدث في شهر رمضان. ما بعض الناس يقول لك الله، هو فلان بيتخانق مع فلان ليه؟ ولماذا فلان يتشاجر مع فلان؟ ولماذا يحدث قتال؟ ولماذا يحدث سرقة؟ ولماذا يحدث كذا وكذا؟ وهناك بعض الناس يشربون خمر في رمضان، وهناك بعض الناس لا يصومون رمضان، كيف يقعون في هذه الذنوب؟ رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشياطين والجن مسلسلة ومقيدة في رمضان. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث مرضة الجن، ما قالش كل الجن، لم يقل كل أنواع الجن، ولكن ذكر مرضة الجن. أيضا من الأدلة على كرم الله تبارك وتعالى اختصاص الله عز وجل بأجر الصائم في قوله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. عارف معنى العبارة دي معناها جميل جدا. العبارة دي تخليك تدخل شهر رمضان وانت سعيد ومنشرح الصدر متحمس، وهي بقى صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ركز كده في قول الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: إلا، هو إيه الحديث أصلا من أوله؟ تعال نرجع لبداية الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. معناها إيه؟ يعني إيه كل عمل ابن آدم له؟ يعني أنا لما أصلي، الصلاة دي لي أنا؟ هي الصلاة دي لي أنا؟ ولا ربنا أصلا؟ لله تبارك وتعالى. طب والزكاة؟ كذلك لله. والحج والصدقة وهكذا، وكل أنواع العبادات. يبقى الأصل في العبادات أنها تصرف لله تبارك وتعالى، مصداقا لقوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى أصل العبادة تكون لمين؟ لله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. يعني الدعاء نفسه عبادة. سيبك بقى من رواية اللي الدعاء مخ العبادة، دي رواية ضعيفة، لكن هذه الرواية الصحيحة: الدعاء هو العبادة. فبما ان الدعاء هو العبادة، يبقى الدعاء زيه زي الصلاة، زي الصوم، زي الزكاة، زي الحج. والاصل في العبادة انها تكون لمين؟ لله. يبقى اذا العبادات كلها لله تبارك وتعالى وجل في علاه. طيب سؤال، ربنا بقى بيقول هنا في الحديث القدسي: الا كل عمل ابن ادم له. له ازاي؟ له ازاي؟ ما احنا عارفين ان احنا بنصلي لله وبنصوم لله وبنزكي لله وبنحج لله، يبقى ازاي لنا؟ له دي يعني ايه بقى؟ يعني انت ممكن تبقى بتصلي لله، لكن تلاقي مثلا حماك او ابو خطيبتك دخل المسجد او مديرك في العمل، فانت لمحته وانت بتصلي، فبتعمل ايه بقى؟ تتقن في الصلاة، تقول نتقن في الصلاة علشان خاطر هو شايفني. خلاص كده اصبحت لله، ما بقتش لله دلوقت، بقت ليه هو. خلاص، فانت بتعمل ده عشان مرجوع هيجي لك بقى تاخد منها فايدة، تستفيد بقى منها انت ليك. فكل عمل ابن آدم له، يعني كل عمل ابن آدم أحيانا ممكن يدخله الرياء. واحد راح حج مش عشان الحج، عشان يقولوا له يا حج فلان. واحد تصدق مش عشان خاطر ربنا يغفر، لا ده تصدق عشان يقولوا ايه المتصدق فلان او فلان الجواد الكريم وهكذا. فالمقصود ان اعمال بني ادم ممكن الانسان بدلا من ان يصرفها لله تتحول لنفسه، خلاص كده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، كل عمل ابن ادم له نسبه الاخلاص ممكن تقل الا الصيام بقى. ليه؟ تخيل نفسك لوحدك في بيتك محدش شايفك، اغلقت عليك بابك في نهار رمضان في فصل الصيف في الحر الشديد، خلاص، وانت تكاد تموت من العطش، هل تستطيع ان تشرب كوب مارد؟ مفيش حد شايفك، بابك مغلق عليك، تقدر ما تقدرش؟ الله، طب رفضت ليه؟ يبقى هنا استشعرت مراقبة الله تبارك وتعالى لك. فهنا عبادة الصيام أبدا مش داخلها أي رياء ولا شك، صافية لله، خالصة لله، صح كده؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أنا شرحت لك بس كلمة إيه، إلا الصيام فإنه لي. تعال بقى نشرح وأنا أجزي به، هنا بقى اللي يبان كرم الله تبارك وتعالى. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أجزي به، معنى كده إن في أعمال ربنا سبحانه وتعالى بيجازي العبد بنفسه عليها، وفي أعمال لا يجازي الله عز وجل العباد عليها بنفسه، وإنما يوكل في هذا الأمر ملائكة، جعل ملائكة موكلة بهذا الأمر، خلاص كده. فتخيل معايا مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال وتقريب الصورة حتى أقرب لك الصورة والمشهد يعني وتبسيط الأمر، تخيل معايا إن الملائكة مثلا معاها دفتر، ملك الحسنات وملك السيئات معاه دفتر. الدفتر ده مثلا شكله كده على هيئة جدول في أنواع العبادات، ان انت مثلا لو صليت صلاة الظهر في موعدها في الجماعة الاولى في المسجد في الصف الاول خلف الامام، اجرك مثلا 1,000,000 حسنة. طب صليت في الجماعة الاولى ولكن في الصف الثاني، اجرك مثلا 500,000 حسنة. في الصف الثالث 250,000 حسنة، وهكذا مثلا. يبقى كل شيء معمول عندهم مسجل عندهم في جدول ان العبادة كذا في الوقت كذا على الهيئة كذا والكيفية كذا، يبقى عدد الحسنات فيها كذا، خلاص كده. يجوا بقى لعبادة الصيام ينظروا في الجدول وفي الدفتر اللي معاهم ما يلاقولوش اجر. الله، طب يكتبوا للعبد اللي صام دوت الحسنة ازاي؟ ما هو لابد ان يتكتب له حسناته وسيئاته، ما فرطنا في الكتاب من شيء أحصاه الله ونسوه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. يبقى إذن كل شيء إيه؟ مسجل مقيد، كل طائر ألزمنا طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يبقى في كتابه، خلاص كده. طيب ركز بقى معايا، الملائكة تسجل فين بقى؟ وإيه هو مقدار الحسنات؟ في عبادة الصيام ما يعرفوش. فربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكة لا، أنتم ما تقدروش، سيبوا بقى الموضوع ده لي أنا، وأنا أجزي به. وصلت لك بقى العبارة كده، فهمتها؟ هنا بقى ربنا هو اللي يضع للعبد الإيه؟ الحسنات للصيام. الله، انت ممكن تسألني وتقول لي طب ليه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يختص بنفسه ان هو يضع حسنات الصيام للعبد، ليه مش الملائكة؟ لماذا قال الله تبارك وتعالى وانا اجزي به؟ عارف ليه؟ اتفضل. جميل جميل جميل، بس ركز بقى معايا في الإجابة اللي انت قلتها دي. انت بتقول لأن الملائكة لا تعلم ما في الصدور، والله عز وجل يعلم سر العبد وما أخفاه العبد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تمام كده؟ فالملائكة ما تعرفش، فكيف يقيدوا هذه الحسنات؟ صح؟ هقول لك طيب، ولما يجي يصلي هم الملائكة عرفت من انه هو بيصلي لله ولا بيصلي لفلان؟ ها، ما هي دي برضو في نفس العبد، يبقى الملائكة ما عرفتش، الامر واحد. لا، الله عز وجل اطلع الملائكة على بعض على بعض ما في الانسان اللي هي بعض النوايا عشان يسجلوا، والله اعلم، خلاص، والعلم عند الله. لكن برضو ما زلنا، ما هو برضو كده الامر تساوي. الملائكة بقى لماذا ربنا سبحانه وتعالى اختص نفسه بأنه هو الذي يجازي العبد وليس الملائكة وليس أي خلق من خلقه؟ ركز كده معايا بقى، تعالى نرجع للقرآن ونفهم. الله تبارك وتعالى بيتكلم عن خلق الصبر، بيقول إيه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوم القيامة العبد الانسان الصابر يوم القيامة ياخد حسنات ايه؟ كم حسنة؟ 100 ولا الحسنة بعشر امثالها ولا بسبعمائة ضعف ولا اضعافا كثيرة ولا الله يضاعف لمن يشاء ولا بلا حساب؟ ها، بلا حساب. ما هي الآية بتقول كده، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يبقى عبادة الصبر وخلق الصبر جزاؤه ايه؟ حسنات ملهاش حدود، بلا حساب، مفيش عد عليها. فاهم قصدي ايه؟ طيب هو الصيام ده عبارة عن ايه؟ صبر. ما انت صبر من الفجر لحد المغرب على الجوع، وصبر على العطش، وصبر على الشهوة، وصبر على كذا، وصبر على العبادة بالليل بقى، صبر على صلاة التراويح، وصبر على القيام، وصبر في النهار على قراءة القرآن، وصبر بالليل على التهجد، فالعبادة كلها الصيام كله ايه؟ صبر. فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصيام من الصبر، يبقى إنما يوفى الصابرون الصائمون، يبقى الصائمون هنا يوفون أجرهم بغير حساب. عشان كده الملائكة ما تعرفش تحاسبهم قد ايه، فلذلك ربنا هو اللي اختص نفسه ان هو اللي يحاسب الصائم. وصلت بقى هنا؟ لاحظت كده بقى كرم ربنا قد ايه؟ يبقى الفائدة الثالثة في رمضان يتجلى كرم المولى تبارك وتعالى. فاختصاص الله عز وجل بأجر الصائم في قوله تبارك وتعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ده يبين لك بقى معنى كرم الله جدا. أيضا من كرم الله تبارك وتعالى في هذا الشهر أن من قام ليلة القدر، أنا ما قلتش 30 ليلة، دي ليلة واحدة. ما هو الكريم لما تجيله زيارة واحدة يكرمك بكتير، إنما اللي مش كريم، يعني مثلا إنسان اشتغلت معاه 30 يوم هيدي لك راتب على 30 يوم، اشتغلت معاه يوم واحد ها هيعمل ايه؟ هيدي لك أجر يوم واحد. لكن لو كريم بقى يديك أجر يومين، يديك أجر أسبوع. فاهم إزاي؟ الله تبارك وتعالى، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ده مش بقى 30 يوم، لا، ده كل ذنوب حياتك من يوم ما اتولدت، ده حتى مش يوم، ده ليلة. يعني والليلة دي ايه؟ ساعات معدودات. يبقى ده كرم ولا لا؟ يبقى الفائدة الثالثة التي نستخلصها من شهر رمضان من الفوائد التربوية للصيام انه يتجلى فيه كرم الله تبارك وتعالى. ايضا رمضان الى رمضان كفارة لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر. ما ده من الكرم برضو، من كرم الله ان من شهر رمضان لشهر رمضان السنة الجاية الذنوب اللي مرت عليك طول السنة دي كلها تغفر، كلها تغفر إذا لم تكن تقع في كبائر. أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هو بيصوم إيمان بالله واحتساب الأجر عند الله، يغفر له ما تقدم من ذنبه. وده شوف كرم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى بص ركز معايا كده، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى صام رمضان يعني ايه؟ يعني صام 30 يوم. طب افرض واحد حصلت له ظروف ما صامش يوم، في حل تاني، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني يقوم 30 ليلة. طب افرض حصل له ظروف ما قدرش يقوم ليلة، يبقى ما كملهمش كده، فيبقى عنده فرصة. الفرصة الثالثة اللي هي بقى من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وصلت كده؟ كذلك أيضا لا ينقص أجره ولو نقص الشهر. ومش أحيانا رمضان يجي 29 يوم ما يجيش 30 يوم. عارف لو جيت 29 يوم تاخد أجر 30 يوم مع أنك ما صمتش 30، وتاخد أجر قيام 30 ليلة مع انك ما قمتش 30 ليلة. طب ده يبقى ايه بقى؟ لو مش كريم هيحاسبك بالوحدة، انما ده كريم فحسب لك بالزيادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم شهر شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. شهر رمضان وشهر ذو الحجة لو نقص في الأيام ما ينقص في الأجر، هو أجره كامل 30 يوم. وكل ما مضى ثابت في الأحاديث الصحيحة، يعني كل ما ذكرناه له أصلا مرجعية إيه؟ بأحاديث صحيحة. الفائدة الرابعة من الفوائد التربوية للصيام، رمضان مدرسة للاختبار. رمضان مدرسة للاختبار، حيث يمسك الصائم عن الأكل والشرب والشهوة، وهذا اختبار من الله تبارك وتعالى للعبد، اختبار بصبره وبعبادته وبتركه ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه لوجه الله سبحانه وتحمله الأوامر وقيامه بها. فرمضان اختبار للإيمان واختبار للنية واختبار للصبر، وبمعنى أعم رمضان اختبار لحقيقة إسلام العبد وحقيقة استسلام العبد لله. خلي بالك أصل الشيطان بيضحك عليك طول السنة وبيخدعك. يعني مثلا لو واحد بيدخن، لو إنسان بيدخن كل ما يجي له إنه يبطل تدخين يوم الشتاني يقول له مش هتقدر، انت مش هتقدر يا مسكين، اصل النيكوتين بيمشي في دمك فمش هتقدر تتحمل تبطل سجاير، ازاي؟ صعب. وبعدين هيجي لك صداع، وبعدين هتبقى متضايق نفسيا وهتبقى متعصب وفي حالة اختناق، فمحتاج ان انت تفرج عن نفسك وتضيع الهم ده وتنفخ الهم ده مع دخان السيجارة، فانت مش هينفع تتخلص من السجاير. مش ده اللي بيعمله الشيطان مع البني ادم اللي بيدخن طول السنة؟ يجي البني ادم ده لو بيفكر، لو الانسان ده بيفكر يقول ايه ده، ده انا في رمضان قدرت ان انا امتنع عن السجاير، ده انا قدرت ان انا امتنع عن الطعام الحلال، يبقى مش هقدر امتنع عن الحرام. يبقى رمضان مدرسة، مدرسة لاختبار العبد. يبقى رمضان مدرسة ايه؟ للاختبار. الانسان فيه قدرات بس هو مش مكتشفها، الشيطان طول السنة عمال بيغطي ويخفي هذه القدرات. انت فيك قدرة وفيك طاقة وفيك إرادة قوية تقدر تمتنع عن الشرب رغم ان انت عطشان، شرب المية يعني الحلال المباح، تقدر تمتنع عن زوجتك اللي هي حلالك المباح، تقدر تمتنع عن الطعام اللي هو حلال مباح، فمن باب اولى بقى يمتنع عن الحرام. يبقى اذا انت عندك القدرة هو كان طول السنة الشيطان بيخدعك ويقولك ما مش هتقدر، ما عندكش القدرة على ده، اذا انت اكتشفت دلوقتي ان انت عندك الايه؟ القدرة. يبقى ساعتها لما يجي يضحك عليك الشيطان تاني ويخدعك تقول له لا بقى، ما انا اكتشفت نفسي في رمضان، انا دخلت مدرسة الصيام، مدرسة اختبرت فيها 30 يوم فعرفت قدراتي ايه. فلذلك بمعنى اعم كما نقول ان رمضان فرصة لاختبار الايمان واختبار النية واختبار الصبر، فهو بمعنى اعم اختبار لحقيقة اسلام العبد واستسلامه لله، لان الحياة بالنسبة للمؤمن كلها اختبار، ولحظاتها مجاهدة بين نفسه الأمارة بالسوء وواعظ الله عز وجل في قلب كل مؤمن. فمن وطن نفسه على اختيار الصيام وأدرك أسرار الصيام وذاق لذة النجاح فيه عرف نتيجة الاختبار في باقي شؤون الحياة. يبقى الفائدة الرابعة، رمضان مدرسة للاختبار. الفائدة الخامسة، رمضان يورث محبة الله عز وجل في قلب المؤمن. رمضان شهر سبب في ان انت تحب ربنا. خلي بالك، اصل في ناس كذابين كتير يقول لك انا بحب ربنا، ويقول لك انا بحب ربنا وبيعمل معاصي وذنوب مصايب. لا، رمضان فرصة أن يزرع حب الله في قلب العبد، فإنه إذا رأى العبد كرم الله عز وجل وكرم ربه تبارك وتعالى وجزيل عطاياه في رمضان زادت محبة العبد لله سبحانه. شفت إن احنا لما كنا بنتكلم بس على الحديث القدسي لما ربنا سبحانه وتعالى وشرحنا بس الكلمة دي، شوف شرحناها في ربع ساعة تقريبا، هذه الكلمة فقط، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، دي لوحديها تعمل ايه انت بقى مع ربنا؟ تبقى حب ربنا في قلبك قد ايه؟ نسأل الله عز وجل ان يرزقنا حبه وحب من احبه وحب كل عبد صالح يحبه وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبه، وان يحبنا ربنا تبارك وتعالى حبا لا يبغضنا بعده ابدا، اللهم امين. فالمقصود العبد إذا رأى وتفكر في كرم الله تبارك وتعالى عليه وجزيل عطاياه له في رمضان زادت محبة العبد لله سبحانه. والمحبة ركن في الإيمان وهي أساس الأعمال، فيقبل المؤمن على العمل محبا له متمسكا به متقنا لأدائه. مش يبقى قايم العبد، يقوم العبد مثلا، لا بص بقى انا اديك الفرق بين العبد المحب والعبد الغير محب، بس اديك مثال الاول على بشر. تخيل عندنا فلان من الناس، وليكن فلان اسمه احمد او الف مثلا، فلان شخص اسمه الف. الف ده عنده 2 خدم، 2 عبيد، واحد اسمه باء واحد اسمه جيم. خلاص كده، الف مقيد بحبل العبد اللي عنده اللي اسمه باء، ولما يعوز يخدمه في شيء يوم يجر الحبل ويشده. ليه؟ لان هذا عبد غير مطيع وغير محب لسيده، لا يحب سيده اللي هو الف ده. خلاص كده، لكن العبد الاخر اللي هو جيم دوت غير مقيد بحبل لكنه محب لسيده، فإذا ما قال سيده له اعطني كوب ماء يعمل ايه؟ يسارع فيأتيه به. لكن لو طلب من اللي هو ألف، عفوا من اللي هو باء، لا يأتيه بشيء إلا أن يجره هو بالحبل فيأتي ايه؟ طواعية أو رغما عن أنفه. والله المثل الأعلى، في إنسان بيصلي، مسلم بيصلي زي الموظف اللي بيروح الوظيفة عشان يمضي حضور بس، عشان يبقى داخل الشهر، يقول لك ايه؟ اروح اقوم اصلي، او مثلا يقول لك ايه؟ المغرب اذن، هروح اخبط ركعتين المغرب واجي. مش بيقول لك كده؟ اخطف ركعتين المغرب. يعني ايه؟ يعني هو ده مش راضي اصلا، ده هو رايح يصلي وهو مضطر. عارف انت اللي رايح يصلي مضطر، يقول لك يلا هو ربنا فرض عليا اروح اصلي وخلاص وارجع. يبقى ده مش بيعملها عن حب. غير انسان تاني بقى، قبل المغرب ما يؤذن تجده واقف على باب المسجد منتظر خادم المسجد لما يجي يفتح باب المسجد. شوف ايه الفرق بقى بين الاثنين. رمضان فرصة عظيمة لانه يورث محبة الله في قلب المؤمن. رمضان سبب في انه يجعلك تحب الله تبارك وتعالى، فتجدك تجدك وأنت مقبل على العبادة فرحان طول النهار في الصيام. بص ركز معايا، مش بكرة رمضان، غدا رمضان إن شاء الله. طيب كل عام وانت بخير وأنتم بخير والمسلمين كلها بخير. المقصود اللي عايز أقوله إيه؟ رمضان غدا إن شاء الله، في ناس إحنا فصل الصفة، وعلى فكرة منذ 33 سنة والأمر ده لا يتكرر إلا كل 33 سنة، فمن شهر رمضان في هذا العام هو أطول نهار على مدار رمضان اللي مر من 33 سنة، وجاي في فصل الصيف فيبقى حر شديد. ركز بقى معايا، هتلاقي في ناس قرفانة مع إنه صايم، وناس زهقانة، وناس تعبانة، وناس غضبانة، بس في نهاية برضو إيه؟ صايم. وفي واحدة تلاقيه عادي جدا، في واحدة تلاقيه سعيد، في واحدة تلاقيه ما بيأثرش فيه، وهيتقابلوا الاثنين. وانت هتقابل ناس كتير يقول لك ايه، ياه الواحد عطشان قوي تعبان النهارده، وتلاقي واحد تاني يقول له ايه يا عم عادي والله ما احنا مش حاسين بحاجه، واحد تالت يرد عليه يقول له معلش ما هو على قدر المشقه بيكون الاجر، واحد تالت لا لا هو ده اللي انت كنت عايز تسأل فيه. لا هنا بقى فرق ما بين المحب وما بين اللي بيقبل على العبادة تقضية واجبه خلاص، هو ده الفرق. عارف بص بالبلدي كده، بالبلدي كده ها، بعض الناس تلاقيه متضايق جدا ومتضرر جدا من ان هو مثلا يجلس في مجلس علم، فبمجرد انه يجد الشيخ مثلا يبدأ يدي المجلس علم يفر من المسجد، وبعضهم اول ما يسلم الامام من الصلاة تبص ليه يفر من المسجد. ده هو ده، ده بقى غير المحب خلاص، باستثناء بقى اللي يكون عنده عذر او طارئ عمل بقى وهو مستأذن من العمل بحيث يجي للصلاة ويرجع، ده امر تاني، لكن احنا بنتكلم على ايه، على مروش حاجة. وبين انسان، ركز معايا في المشهد ده، وبين انسان هو حابب يجلس في المسجد، هو ده بقى الفرق ما بين المحب واللي بيأديها ايه، ضرورة حاجة علينا وخلاص. وصلت لك؟ زي ايه بقى، واحد تلاقيه بيصلي قيام الليل، واحد تلاقيه في صلاة التراويح هتبان، هتلاقي ناس بتجري على المسجد اللي ما بيطولش، وناس بتجري على المسجد اللي بيصلي بجزء. ليه؟ ده بقى محب، محب ان يقف بين يدي اللي يقول لك ده فرصه، هو انا هلاقي رمضان تاني امتى؟ فرصه ما بلاقيش فرصه غير نقف فيها قدام ربنا غير هي الفرصه دي، وهكذا. فتلاقي بعضهم يمل، وبعضهم يتعب، وبعضهم يتافف، وبعضهم ما تلاقوش يكمل صلاه التراويح ويجلس. انا ما بتكلمش على اللي بيبقى تعبان، انا بتكلم على اللي هو بيتعب نفسه. العجيبه بقى، العجيبه ان واحيانا كتير بنلاقيها في خطبه الجمعه، تجد مثلا خطبه الجمعه مثلا ممكن اخطب خطبه جمعه ساعه الا ربع او نص ساعه او تلت ساعه خلاص، وبعدين تخرج تلاقي بعض الناس خارج المسجد واقف بالساعه. الله، ايه يا عم انت واقف بالساعه؟ هو مش زعلان، امال كنت بتزعل ليه لما الامام بيطول بيك في الصلاه او في الخطبه او في التراويح او غيره؟ وهي يا ريته حتى واقف بعيد، ده واقف قدام باب المسجد نفسه. فده بقى الفرق ما بين المحب وغير المحب، العبادة عنده بتبقى تقيلة. ما ربنا قال كده، ده مش أنا، ده ربنا اللي قال كده، وإنها يعني الصلاة والعبادة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هو إيه اللي خلاه يخشع؟ المحب. وصلت لك الصورة؟ فالمقصود العبد بقى المحب تجده في الصلاة يعمل بقى، يتقن الصلاة، يتقن العبادة، يتقن الحج، يتقن قراءة القرآن، يتقن الصيام، غير الإنسان التاني. فرمضان، وهذه هي الفائدة الخامسة، رمضان يورث محبة الله في قلب المؤمن، فإنه إذا رأى كرم ربه وجزيل عطاياه في رمضان زادت محبته سبحانه. والمحبة ركن في الإيمان وهي أساس الأعمال، فيقبل المؤمن على العمل محبا له متمسكا به متقنا لأدائه. ففي رمضان يتكرم المولى بالمغفرة لمن صام ولمن قام ولمن فطر صائما، والحسنة تضاعف فيه ما لا تضاعف في غيره. واختص الله عز وجل بأجر الصائم دون غيره، وما ذاك إلا محض فضل منه سبحانه، وده سبب يخليك تعمل إيه؟ تحب ربنا. الفائدة السادسة، مجرد معرفة أن الصوم كتب على الأمم من قبلنا فهذا دليل على آثاره العظيمة وفوائده على الإيمان وعلى الإنسان وعلى المجتمع بأسره. ما الصيام لو ما كانش له فايدة على الإنسان وعلى قلب الإنسان وإيمان الإنسان ونفس الإنسان وروح الإنسان ومجتمع بيعيش فيه الإنسان وسكان الكرة الأرضية كلها، ما كانش ربنا فرض الصيام على أمة النبي محمد وعلى الأمم من قبلنا، كان فرض على أمة معينة. فكون الله تبارك وتعالى يفرض هذا الصيام على كل أمة يبقى فينا حاجة. خلي بالك، أصل الصلاة ما كانتش على كل أمة، ها؟ الزكاة ما كانتش على كل أمة بنفس هذه المقدار يعني، وهكذا اختلفت الأمة. لكن في الصيام بقى الصيام فرض على كل الأمم، فهذا يدل على آثاره العظيمة وفوائده على الإيمان والإنسان والمجتمع. يدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يفرضه علينا وعلى أهل الكتاب من قبلنا فقط، بل قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على أهل الكتاب من قبلكم ولا الذين من قبلكم. الذين من قبلكم دي بقى يبقى كل الأمم، سواء أهل الكتاب أو غير أهل الإيه؟ الكتاب، ليشمل جميع الأمم. وشيء بديهي أن أمرا يفرض على تلك الأعداد الهائلة من الأمم فيه من الأسرار والحكم والفوائد ما يستحق ذلك التعظيم والوقوف عنده. الفائدة السابعة من فوائد تربوية للصيام، رمضان تربية للجود بجميع أنواعه. رمضان يربيك على إنك تبقى إنسان مش بخيل، تبقى إنسان كريم، تبقى إنسان جواد، تبقى إنسان نفسك سمحة. أولا جود المال، ففيه الحث على الصدقة. يبقى أنت كده الصدقة دي عبارة عن إيه؟ مال بيخرج. وتفطير الصائمين، ما أنت هتفطرهم بين إيه؟ مش هتشتري الطعام ده بمال؟ والإنفاق وتعهد الأرامل والمحتاجين وزكاة الفطر وغيرها وغيرها، ما كل ده إيه؟ وموائد الرحمن وشنط رمضان اللي هي حقائب رمضان اللي بيبقى فيها الطعام اللي يخرج للفقراء والمساكين والمحتاجين والأرامل والأيتام. يبقى ده كله إيه؟ يبقى رمضان بيربي فيك خلق الجود والكرم والإحسان. ده بالنسبة لجود المال، كذلك جود الوقت، ما تبقاش بخيل بوقتك. ففيه نفع المسلمين والمشي في حاجاتهم والقيام على شؤونهم. لكن احيانا كتيرة طول السنة تلاقي بعض الناس لما يجي حد يحتاجه في شيء يقول لك والله معلش اصلا مش فاضي. طب في رمضان بيقولها كده؟ بالعكس، ده تلاقيه هو نفسه ممكن لو معهوش فلوس، ما معهوش فلوس، معهوش مال يساعد الناس، عارف يعمل ايه؟ يقوم رايح لمائدة رحمن يقول لهم مش محتاجين حد يساعدكم، يعبي معاكم شنط، يوزع، يشيل. يبقى هو كده بيعمل ايه؟ بيجود بوقته، مش بس بوقته كمان بذاته. وده نوع ثالث بقى من انواع الجود. احنا اتكلمنا عن الجود بالمال وجود الوقت، نتكلم بقى عن جود الذات. ففيه بذل الجاه عند الاغنياء واصحاب اليسر ابتغاء الاجر من الله. تلاقي الواحد منهم بيدور على الفقير ويروح يساعده مع انه طول السنه ايه؟ احيانا مش فاضي، صح؟ يبقى جود رمضان بيعلمنا ويربي فينا خلق الجود، الجود بالمال، الجود بالوقت، الجود بالذات، كذلك الجود ببذل الأعمال الصالحة. فيفعل العبد في هذا الشهر الصالحات، وينوع العبادة ما بين فرض ونفل وصلاة وصدقة وقرآن وتفطير وإمامة وأذان وقيام على حاجات الناس وإنفاق وكلمة وخطبة ودرس وموعظة ونصيحة. صح؟ تلاقي الإنسان في اليوم، بلاش دي، أحيانا كتير واحد تلاقي ما بيعملش، ما يعرفش يعمل أي حاجة، فيقوم يعمل يشتري بعض المطويات والكتب ويمشي يوزعها، ويروح في رمضان كده على الناس وهي بتصلي التراويح ويوزع عليهم. صح؟ مش بلاش دي. بتلاقي بعض الناس في اثناء صلاه التراويح في الجلسه اللي هي ما بين الاربع ركعات والاربع ركعات، توصل بعض الناس يقوم عياله اولاده، يخليهم يجيبوا الميه من كولدرات المبردات الميه، ويقول لهم لفوا على الناس شربوا ميه. طب يا عم احنا طول السنه عطشانين برضو بنصلي، انت فين طول السنه؟ صح ولا لا؟ ما بتظهرش دي غير امتى؟ في رمضان. فرمضان بيعلمنا أو بيربينا على الجود بجميع أنواعه، الجود بالمال، الجود بالوقت، الجود بالذات، الجود ببذل الأعمال الصالحة. ولهذا تفهم بقى حديث النبي، ركز بقى، كان صلى الله عليه وسلم، الحديث بيقول لي بقى، كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، أجود بالخير من الريح المرسلة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. وصلت الفائدة الثامنة؟ رمضان يربي الناس على تجديد النية والاحتساب. بيربيهم على ايه؟ تجديد النية. ويؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا. فجاء رمضان يؤكد فضيلة النية وتجديدها في الصيام وفي السحور وفي الإفطار، فيتربى المسلم على تجديد النية في الأمور الإيمانية والعبادات، بل حتى في الأمور العادية من أكل وشرب، ولا يخفى أثر النية على الأجر المترتب على العمل وعلى النفع به في الدنيا. يعني شهر رمضان في هذه الفائدة الثامنة أنه يربينا على تجديد النية، بمعنى هو الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. فأنت أحيانا ممكن طول السنة تكون بتعمل عمل معين، خلاص هذا العمل عمل صالح فبتستحضر فيه نية صالحة، لكن يجي شهر رمضان يقول لك لا ما تسرحش، اصل انت ممكن ايام السنه طول السنه احيانا ممكن تسرح، فالعباده اللي انت كنت بتعملها بنيه لانك بتتكرر معاك باستمرار اتحولت لعاده بعد ما كانت عباده، لما فقدت النيه اتحولت لايه؟ لعاده. يعني مثلا انت كل مره متعود ان انت تيجي علشان تصلي، طب جاي تصلي ليه؟ لله، عشان الاجر. مره على مره خلاص انت اتعودت بقى ايه؟ ركز بس معايا، انت اصلا متعود تيجي المسجد في الاذان أو قبل الأذان علشان تحضر الجماعة الأولى وتحضر الصف الأول خلف الإمام مباشرة، دي إيه؟ دي عبادة علشان خاطر تاخد الأجر. بعد كده الموضوع من غير النية بقى تحول معك إلى عادة. أنت رايح فين؟ أما أنا تعودت أن أنا لازم أروح المسجد الأول، أنا تعودت أن أكون أول واحد في المسجد، مينفعش. فين النية؟ أه لابد أنك أنت تجدد النية كل يوم باستمرار، خلاص ما تهملش نفسك، تهملش أمر النية. فيجي رمضان ويأكد لك المعنى ده، بل رمضان يربيك على خلق عظيم جدا وعلى أمر مهم جدا، إنك أنت بهذا الأمر تفهم خطأ من قاله إن الواحد ينوي نية للشهر كامل. النبي صلى الله عليه وسلم بين إن السحور كل ليلة ده نية صيام، مش معنى كده إن أنا أقوم أجيب سحور وبعدين اقول نويت اصوم غدا، مش هي دي النيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال النيه محلها القلب، لم يقل النيه محلها اللسان، فمش لسان اللي بينطق، انما المفروض قلبي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا ببساطه جدا بسهوله قوي عشان افهمك الفرق، انا لو خبطت على باب بيتك وجيت لك زائر زائرا لك مثلا الساعه الثامنه والنصف مساء زي النهارده كده وجدتك بتاكل، يبقى معناه ان انت هقول لك انا لو سالتك انت بتاكل ايه هتقول لي ايه؟ بتعشى، صح كده؟ طيب لو جيت لك الساعه 3 الفجر وليتك بتاكل هقول لك بتعمل ايه؟ هتقول لي ايه؟ بتتسحر في رمضان، يبقى بتتسحر ولا بتتعشى؟ لا، ده وقت صحوب. يبقى انت لما وضعت هذا الطعام في هذا الوقت انت كده نويت الصيام خلاص. هنا بقى موضوع تاني، انت نمت بعد صلاة العشاء بس انت ناوي قبل ما تنام ان انت هتقوم عشان تتسحر. هتتسحر ليه؟ عشان تتقوى على الصيام. راحت عليك نوم يبقى انت خلاص صايم، ما كده النية بقى استحضرتها. وصلت لك؟ هي بقى انما الاعمال بالنيات، يبقى العمل اللي انت عملته اللي هو الاكل ده في الوقت ده هو ده النية. انا دخلت المسجد الساعة 12 الظهر يعني عشان اصلي، يبقى انا جاي اصلي ايه؟ الظهر ولا العصر ولا المغرب؟ ما هي معروفة الظهر لان هو ده وقت ايه؟ الظهر. فاللي جابني المسجد في الوقت ده يبقى هي صلاة الظهر، فمش محتاج ان انا اقول نويت اصلي صلاة الظهر حاضر 4 ركعات خلف لهذا الامام مهتما. الكلام اللي بيعملوه ده بدع. انا بقى ممكن بقى، بص هنا بقى الصيام بيعلمني ايه بقى؟ خلق ان انا استحضر النية واجددها باستمرار، مش بس كده، وعبادة النية، وممكن احول العادات لعبادات تضع في ميزان الحسنات. ازاي الكلام ده؟ صلى على رسول رب الارض والسماوات صلى الله عليه وسلم. ركز معايا يا عم زكي، ركز معايا كده. انت اسمك ايه؟ ها؟ جمعة. ركز معايا اخ جمعة. دلوقتي انا متعود ان انا كل يوم افطر واتغدى واتعشى، صح؟ مفيش مشكلة اهو، خلاص. وركز معايا في الجزئية دي، انا بقولك افطر واتغدى واتعشى عشان بعض الناس للأسف يقول لك ايه ده، هو واحد هيتغدى ويفطر ويتعشى 3 طاقات في اليوم، 3 وجبات؟ ايه يا عم، هم المؤمن ياكل وجبة ولا وجبتين؟ نقول لهم اخطأتوا. جبتوها منين؟ ما ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى في سورة الكهف اما كان ماشي مع تلميذه فتاة اللي هو يوسع بن نون قال له ايه؟ آتنا غداءنا. يبقى في غدا، صح؟ يبقى في غدا وفي افطار وفي سحور او عشاء، يعني مفيش مشكله. بس احنا قوم ناكل لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع، كما قال صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. فالمقصود انا بس حبيت اعلق على هذا. رمضان هنا شهر رمضان بيعلمنا تجديد النية باستمرار، وانك انت ممكن تحول العادات الى عبادات تاخد عليها اجر وحسنات. ازاي؟ بكل سهولة جدا. انا متعود كل يوم اكل، صح؟ اكل، عارف انا باكل ليه؟ شهوة، انا جعان فعايز اكل. لا، لو انا بقى جيت اكل فاكلت مما يليني، ما مديتش ايديا في المكان اللي قدامي او المكان اللي جالس معاي، كل مما يليك، واكلت بيميني وقلت بسم الله في اوله. خلي بالك برضو ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم دي تقولها لما تيجي تقرا القران، انما انت تقول ايه؟ بسم الله بس عند الاكل، عشان برضو كتير من الناس بيخطئ في هذا الامر. فتقول بسم الله وتاكل بيمينك وتاكل مما يليك، وبعدين وتاكل بيدك اليمين وهكذا، اللي هي الاداب الاسلاميه التي علمنا اياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا بقى باكل ليه؟ عشان جعان؟ لا، كده بقت عاده. لا، انا حولها عباد. انا باكل علشان اتقوى على العمل اللي بيه اكسب رزق حلال، علشان ما اقعش في الحرام او ما مدش ايدي واشحت. انا باكل علشان جسمي يبقى سليم، والمؤمن القوي خير وافضل عند الله من المؤمن الضعيف، قوي الايمان وقوي البنيان، علشان اعرف اقوم اصلي، عشان اعرف استطيع اصلي، عشان اعرف استطيع ان انا اعمل وانفق على بيتي، والساعي على بيته والدرهم تنفقه على اهل بيتك يكتب لك به ايه؟ صدق. يبقى حولت الاكل ليه بقى؟ انا عايز انام، تعبان، تعبت خلاص، تعبت بسبب اليوم والارهاق والعمل اللي انا بذلته والجهد، عايز انام استريح، ده شيء طبيعي في الانسان. خلاص؟ لا انا ممكن احوله عبادة. ازاي؟ انا دلوقتي داخل انام بنية ان انا هصحى للفجر، انام عشان اعرف اتقوى لاستيقظ لصلاة الفجر، وعشان اعرف اتقوى للاستيقاظ في الغد اعمل كذا وكذا وكذا من اعمال مباحة واعمال حلال وكسب رزق وكذا وكذا. بقيت النوم انت نايم وبيكتب لك حسنات وانت نايم. يبقى حولت العادات الى عبادات، وامثلة بقى كتيرة منها، كتيرة جدا معايا. يعني مثلا وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، انما الاعمال بالنيات. ده بالنسبة للفائدة الايه؟ الثامنة. نكمل بعد اذان العشاء ان شاء الله. الفائدة التاسعة من فوائد تربوية للصيام في رمضان، ربط للناس بكتاب ربهم سبحانه وتعالى. وهذا من عدة وجوه. أولا أن القرآن نزل في رمضان، الله تبارك وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يبقى إذن شهر رمضان نزل القرآن العظيم فيه، فالقرآن أو رمضان هو ربط للناس بكتاب ربهم تبارك وتعالى. أولا لأن القرآن نزل في شهر رمضان، ثانيا أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، كان يدارسه جبريل القرآن كاملا كل عام في رمضان. يعني كان سيدنا جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ها سمع لي القرآن يا محمد اللي انت حافظه، ويبدأ بقى يسمع القرآن كله ويدرسه ويكلمه ويقول له الآية دي تفسيرها كذا والآية دي كذا ودي معناها كذا وهكذا، لحد ما جه العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كان جبريل في هذا العام راجع القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في عام واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها ابنته، قال إن جبريل كان يدرسني القرآن في كل عام مرة، وفي هذا العام دارسني القرآن مرتين، ولا أظن إلا أن هذا اقتراب موعد أجلي. فكان بيراجع مع القرآن عشان يشوفوا إيه الأخبار صلى الله عليه وسلم. أيضا في السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل كما ذكرنا درسه القرآن فيها إيه؟ مرتين. يبقى أمر القرآن مرتبط بإيه؟ بشهر رمضان. كذلك قيام رمضان، هتقوم رمضان تعمل إيه؟ وانت قائم يعني قيام رمضان صلاة التراويح ولا تهجد؟ قيام ليل، بتقوم بالأحاديث النبوية ولا بتقوم باستغفار ولا بتقوم بإيه؟ بالقرآن، بتقيم الليل بالقرآن. يبقى قيام رمضان يتلى فيه القرآن، والسلف رحمهم الله كانوا يختمون القرآن في رمضان في القيام، يعني كانوا بيصلوا بجزء على الأقل. فتزداد صلة المسلم بكلام ربه تبارك وتعالى قراءة وسماعا وتأملا وتدبرا وعملا، فيزداد لذلك المؤمن إيمانا وتقا وصلاحا. يبقى الفائدة التاسعة من الفوائد التربوية للصيام أن الصيام أو رمضان يربط الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. الفائدة العاشرة وبها نختم في هذه الليلة ثم نكمل بعد ذلك. الفائدة العاشرة، رمضان يربي الناس على تدارس القرآن وتدبره، مش سماعه فقط ولا قراءته فقط، لا وفهمه والعمل به، وهو معنى أخص من مجرد قراءته. فيعيش المسلم بين آيات القرآن وقصصه ووعده ووعيده، الآيات عن الجنة والآيات عن النار، الآيات عن الرحمة، الآيات عن العذاب وهكذا، فتدمع عين المؤمن تارة ويلين قلبه تارة أخرى، يرى الأمم الماضية حاضرة عنده عندما يسمع كلام الله تبارك وتعالى عن فرعون وعن ثمود وعن عاد وعن كذا وعن كذا وعن كذا. ويعيش المؤمن في هذا الشهر مع الأنبياء صبرهم ونصحهم وابتلاؤهم ودعوتهم، ويستنبط الأحكام من الآيات ويستفيد الفوائد. ولذلك كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل ليلة. في شهر رمضان كان يدارس جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة. وهذه هي الفائدة العاشرة، رمضان يربي الناس على تدارس القرآن وتدبره. 10 فوائد من 70 فائدة تربوية للصيام. ما زال حديثنا مستمرا حول فوائد أو 70 فائدة تربوية للصيام. نستكمل هذا في اللقاءات المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. قول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.